بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. نحمدك اللهم على ما أنعمت به من النعم، ونسألك المزيد، ونحمدك يا الله على أن وفقتنا لقول الحمد لله. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه عند الله عز وجل من خلال ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى سلك طرقا في التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة، سلك منها طريق القرآن الكريم، فأول شيء يحدثك عن رسول الله ويصف لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القرآن الكريم. فمن أراد أن يتعرف على محمد صلى الله عليه وسلم فعليه بالقرآن الكريم، فإنه سيجد فيه الخبر المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، ما أكرمه الله عز وجل به من الشمائل والشيم والمكارم، وهذا تكفلت به كتب الشمائل وكتب الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن درس أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله ولم يهتدي إلى أنه رسول من عند الله فهو غير مهدي، يعني أنه لم تسبق له الهداية عند الله سبحانه وتعالى، لأن تلك الشمائل الخلقية وتلك الشمائل الخلقية تدل دلالة واضحة على أن محمدا رسول الله، وتقول بلسان الحال قبل لسان المقال هذا مرسل من عند الله تعالى. الطريق الثالث هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي يحدث فيها عن نفسه. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث الذي أمر الله عز وجل فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ما يشاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أسأل يا رب وقد اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما وأعطيت لسليمان يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يعني أن هؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى منحا جليلة ومنحا عظيمة. فقال الله عز وجل له للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطيتك خير مما أعطيتهم، ما أعطيتك خير مما أعطيتهم. أعطيتك الكوثر، أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوثر، والكوثر مشتق من الكثرة، والواو من أجل الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، يقال رجل كوثر وامرأة كوثر إذا كان كثير العمل أو كان كثير الخصال أو كان كثير المال. أعطيتك الكوثر الذي هو نهر في الجنة لا يعلم ضخامته وعظمته إلا الله سبحانه وتعالى، وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء. وقد توقفنا عند هذه النقطة وتحدثنا عن هذه المكرمة التي أكرم الله بها نبيه وأمة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الأذان، هذه الشعيرة التي ترفع في كل يوم 5 مرات، فإذا رفعت هنا ورفعت هناك ورفعت هناك حسب طلوع الشمس وغروبها، فإنك ستسمع لو كانت لك آذان تسمع لهذه المسافات الطويلة، فإنك ستسمع أشهد أن محمدا رسول الله لا تنقطع، كما أن أشهد أن لا إله إلا الله لا ينقطع، لأن الغروب ما دام الغروب والطلوع يعني يتوالى على الكرة الأرضية كما قال الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، معنى ذلك أن الصلوات الخمس قائمة الآن، وأن الصلوات الخمس ينادى لها الآن، إذن فينادى به في جوف السماء. لماذا قال في جوف السماء ولم يقل على ظهر البسيطة؟ لأن جوف السماء هو الذي يجمع هذه الأصوات، هو الذي تجتمع في هذه النداءات التي ينادى بها في بين الفينة والأخرى. والأذان كما ذكرنا من مكرمات هذه الأمة، فإنه تحقن به الدماء ويحفظ الله عز وجل أصحابه من الشيطان. فإذا كانت الجماعة ينادى فيها فإنها جماعة مباركة، إذا كانت هناك جماعة لا ينادى فيها فهي جماعة استحوذ عليها الشيطان، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل حتى لو كان الإنسان في باديته أو في غنمه فأذن فليرفع صوته بنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا مضر إلا شهد له بذلك يوم القيامة. يعني كل واحد يسمع أذن الإنسان إلا ويشهد له بذلك يوم القيامة. إذن حسب المخلوقات التي تسمع أذانك، وكل مخلوق مهما كان صغيرا فإنه يشهد لك، وكل مخلوق مهما كان ضخما وكبيرا فإنه يشهد لك، ولا يحصي الشهداء من هذه الناحية لا يحصيهم إلا خالقهم، إلا الذي خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليهما لاستهمتم عليهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو عرف الناس ما في الأذان ما يترك أحد الآخر ليؤذن. لماذا؟ لأنه يريد لنفسه ذلك الخير، يريد لنفسه ذلك الفضل، يريد لنفسه تلك الشهادة. إذا كان الناس يشهد بعضهم على بعض بالمناكر فأنت يشهد لك الناس جميعا بالمعروف، يشهد لك الناس جميعا بأنك تنادي بكلمة التوحيد وبشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم يقوم الأشهاد يعني الأشهاد يقومون، ولكن هل هم شهداء عليك أم شهداء لك؟ هل يشهدون لك؟ إذا كنت مؤذنا، إذا كنت صالحا، إذا كنت فاعلا للخير فلك شهود، وإذا كان غير ذلك فعليه شهود، فعليه شهود. المهم الشهداء سيقومون يوم يقوم والأشهاد، ويشهدون لكل واحد بما فعل. وجعلت لي الأرض أو وجعلت الأرض لك طهورا ولأمتك، أي من بين الفضائل كذلك التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل له هذه الأرض طهورا له ولأمته، أشرك معه أمته لفضلها وخيريتها عند الله سبحانه وتعالى ولكونها خير أمة أخرجت للناس. ومعنى الطهور يفيد شيئين هنا، يفيد أنها صالحة للصلاة فهي مسجد، وصالحة للتيمم فهي طهور، أي يتطهر بها، يتطهر بها فهي طهور أي بمنزلة الماء، وهي أيضا بمنزلة ماذا؟ المسجد. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فإن معه طهوره ومعه مسجده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق أن ذكرناه: وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مما أكرم الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن قال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. معنى هذا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم في ماضيه وفي مستقبله. وتزكية في المستقبل تعني ماذا؟ تعني العصمة، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم أولا ومعصوم آخرا، معصوم أولا ومعصوم آخرا، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم. ما معنى ليغفر لك؟ أنه فعل ليغفر الله سبحانه وتعالى، وإنما ليغفر لك أنه معصوم صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تدل على العصمة. نعم، مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، يعني يقول الله عز وجل له: فأنت تمشي في الناس مغفورا لك. نقي الصفحة، نقي الطوية، نقي الظاهر والباطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، لم يصنع الله عز وجل هذا لأحد من الناس قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يتجلى في حديث الشفاعة الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه، حديث الشفاعة، حيث كان الناس يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح ويذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى موسى وإلى عيسى، وكل منهم يذكر خطيئته، يذكر أنه كان فعل كذا، فهذا يقول أنا أكلت من الشجرة، والآخر يقول دعوت على قومي، والآخر يقول كذبت ثلاث كذبات، والآخر يقول ضربت القبطية فقتلته ولم ينبغي لي ذلك. كل منهم يعتذر بشيء فعله. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لديه ما يعتذر منه، ليس لديه ما يعتذر منه، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي عصمه الله عز وجل من أن يقترف شيئا يعتذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مما منح الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قلوب أمتك مصاحفها. جعل الله عز وجل قلوب هذه الأمة مصاحفها، يعني ميزها بالحفظ لكتاب الله عز وجل، يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم استدرجوا النبوة عن طريق حفظهم لكلام الله عز وجل لكتاب الله تعالى. يعني فترة الإنسان يجلس ويخرج منه القرآن الكريم ويقرأه صباح مساء، شتان ما بينه وبين من يأخذ جزءا من التوراة أو من الكتاب المقدس، يعني ويحدق فيه ويقرأ كأنه يفعل شيئا، مع أن هذه الكتب حرفوها وبدلوها لأن الله سبحانه وتعالى استحفظوهم إياها، أي كلفهم بحفظها، فغيروا وبدلوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني تارة يحرفونها رفضا، يحرفون حروفها، وتارة يحرفون معناها ودلالتها، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي دلالتها، يحرفون دلالتها وهي باقية، أو يحرفون الكلمة من بعد مواضعه بمعنى يزيلونها ويضعون مكانها كلمة أخرى مناسبة بالنسبة لهم، هما كلمة أخرى يعني يريدون بها، يقصدون بها التحريف. أما هذا الكتاب فلم يحرف، ولن يستطيع أحد أن يحرفه، ولن يستطيع أحد أن يدعي أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقص منه شيء أو زاد منه شيء. فلقد قيض الله عز وجل لهذا الكتاب أمة حمله في صدورهم، فكانت أناجيلهم أي مصاحفهم، فكانت أناجيلهم في صدورهم يتلونها آناء الليل وأطراف النهار. حاول بعض المغرضين في قديم الزمان وفي حديثه، ولكن يعني أصبحت محاولاتهم أضحوكة، يضحك منها الناس، أصبحت محاولاتهم يعني نوعا من الترهات والأباطل التي لا يستسغها عاقل، فما بالك أن يستسغها مسلم الذي يؤمن بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو محفوظ لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن حفظه أين؟ أين هذه الخزائن التي حفظ الله عز وجل فيها هذا القرآن؟ صدور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلوب هذه الأمة هي الصناديق التي حفظ الله عز وجل فيها كتابه. فكن صندوقا لكتاب الله عز وجل يكن لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتحتل يوم القيامة منزلة أعلى، وتكون منزلتك عند آخر آية تقرأها، تقرأ القرآن الكريم الذي فيه أكثر من 6000 آية ونيف، يعني تكون درجتك يعني أكثر من 6000 درجة في العلو والارتفاع في أعلى فرادس الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم جدا، الحديث عن القرآن الكريم. وأين استودعه الله عز وجل وحفظه؟ يعني ينبغي أن نتأمل فيه لكي يعلم حفاظ كتاب الله عز وجل ما أكرمهم الله به تعالى، ولكي يعلم لكي تعلم الحافظات لكتاب الله تعالى ما أكرمهن الله سبحانه وتعالى به، لأنهن أو لأنهم صناديق لكتاب الله عز وجل الذي تكفل بحفظه فاستودعك إياه وجعله أمانة عندك تحافظ عليها وتؤديها لغيرك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال له أيضا: وخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك. خبأت لك شفاعتك، أيضا مما ميز به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء أن الله عز وجل ادخر له الشفاعة، أي ادخر له دعوة مستجابة، كما جاء في حديث آخر في الصحيح: لكل نبي دعوة مستجابة وأنا خبأتها لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واحد، كل نبي من الأنبياء إلا وعنده دعوة مستجابة نفذها، يعني نفذها في إيش؟ تعجل بها ونفذها في الدنيا، بينما محمد صلى الله عليه وسلم ادخرها لنا، بمعنى ادخر لنا أعظم دعوة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي قوم فإنهم لا يعلمون، فهداهم الله، ودعا لنا بالنصر فنصرنا الله، ودعا لنا بالتوفيق فوفقنا الله، ودعانا بالاستمرار فاستمرت دعوته صلى الله عليه وسلم، يعني دعوات كثيرة جدا، ولكن التي خبأها هي أعظمها، أعظم هذه الدعوات، وهي الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني أن الله عز وجل يمنح له الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لمن؟ لله. الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الملك لمن؟ لمن شاء من عباده، بشرط أن يكون ذلك الذي يعطي الله عز وجل الشفاعة أن يكون مرضيا، أن يكون مرضيا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الله سبحانه وتعالى لا يعطي هذه الشفاعة إلا من رضيه ورضي قوله ورضي أن يتكلم. ثم هذه الشفاعة لا تكون إلا لمن رضيه الله عز وجل، أي أن يرضى أيضا الله عز وجل عن من يشفع له، عن المشفوع لهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقبول الشفاعة، وأمته مقبولة الشفاعة لها، يعني أو مقبولة الشفاعة لها، أي قبل الله عز وجل أن يشفع لها. فإذا لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو أراد أحد أن يشفع له لا تنفعه شفاعته، كما قال الله عز وجل: لا تنفعه شفاعة الشافعين، وكما قال تعالى، والآيات كثيرة في هذا الباب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الأخرى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، يعني لا يقبل منها عدل، أي أنها تقدم مقابل ولا تنفعها شفاعة لو كان هناك من يشفع، لو كان هناك شافع، هو شافع موجود، ولكن لا تقبل الشفاعة فيهم، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نص القرآن الكريم والسنة النبوية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول الشفاعة فيهم، وأن شفاعتهم مقبولة عند الله تعالى. ولم أخبأها لنبي غيرك، أي لم يدخر الله عز وجل هذه الدعوة لغير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في الموقف عندما يكون الناس في موقف طويل ونزلت الشمس على رؤوس الخلائق وانتظروا طويلا الفصل حتى تشاوروا فيما بينهم وتكلموا، قال: لو استشفعنا إلى ربنا. عندئذ يأتي موقف الشفاعة، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا محمودا يغبط فيه الأولون والآخرون، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، كما نقول في دعاء عسى، تقول الله عز وجل في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو مكان في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لشخص واحد، يعني لا يسع أشخاص، كل الدرجات في الجنة تسع ماذا؟ تسع أشخاص، يعني يكون فيها تعدد، إلا هذا المقام العالي لا تعدد فيه، إنما ينبغي لشخص واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو. طبعا أخبره الله عز وجل بأنه هو، بأنه سيكون صاحب اللواء المحمود يوم القيامة، ويقف في الموقف أو في المقام المحمود. لو أراد الإنسان أن تكون له الشفاعة فليأخذ بالأسباب، ومن الأسباب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب نعود إلى الأذان، لأن الأذان لا تنقضي عجائبه. نعود إلى الأذان، من أراد أن يحظى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل مثل ما يقول المؤذن، فإذا انتهى المؤذن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ما معنى الدعوة التامة؟ أي المستمرة إلى يوم الدين. الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي الظهر الذي نصلي الآن، أو العصر الذي نصلي الآن، أو المغرب الذي نصلي الآن، الصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة، هي هذه مقام المحمود، الفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعته اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، وعدته يعني وعده. فهذه عسى لا تفهم على أصلها في اللغة، عسى أن يبعثك بمعنى أما وما، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لليقين. هذه عسى تسمى لليقين، وليس ليش، وليس لعسى أنها تحتمل كذا وكذا، وإنما لليقين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وعده فعلا بدليل هذا الحديث، لأن الحديث يفسر القرآن والقرآن يفسر الحديث كذلك. نعم، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. راه كينا واش كينا إنك لا تخلف الميعاد كينا، فالروايات تتكامل فيما بينها، فالروايات تتكامل فيما، نعم الصحيح ما فيه، يعني البخاري ومسلم ليس فيه إنك لا تخلف الميعاد، ولكنه ورد في كتب أخرى، ومن المعلوم أن الصحيحين لم يستوعب الصحيح، لم يدخل كل شيء صحيح، وإنما يوجد الصحيح في غيرهما. على كل حال، الشيء الذي كما يقول العلماء الزيادة التي يخالف بها الثقة، الثقات مقبولة ما لم تعارض، ما لم تكن معارضة، هذه ليست معارضة، وإنما تؤكد هذا الوعد، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ففيها تكامل الروايات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يقول هذا الدعاء بعد الأذان حلت له شفاعته. يعني ربط بين الأمور، وربط بين قول صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي، وبين دعائك لله عز وجل وطلبك من الله سبحانه وتعالى أن يمنح له هذا المقام المحمود، لتعلم أنك الذي ترشحه، أنك من الذين يرشحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقف في المقام المحمود. فإذا وقف في المقام المحمود كانت لك الشفاعة، بمعنى كانت لك حصيلة دعائك. وبعثه الله والمقام المحمود في الصباح والمساء، وبعثه الله والمقام المحمود، ها أنت تدعو. فإذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، فمن الذي يكون أولى بشفاعته؟ الذين يسألونها له، الذين يسألون هذه الشفاعة كالترشيح. ولله المثل الأعلى، والرسول صلى الله عليه وسلم بعيد. إيك عندما يكون هناك مرشح، نحن نرشح ونقول هذا هو الذي يصلح، هذا هو الذي يمكن أن يقوم في مقامنا ويتكلم باسمنا ويدافع عن مصالحنا. فإذا يعني فاز بثقتي أو حصل على ثقتي مجموعة من الناس، فإنه يمثلهم، وبالتالي كل كلام يقوله يعتبر كلام تلك الأمة وتلك الجماعة، وليس كلامه الشخصي، كلامه الفردي. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما نقول وابعثه اللهم المقام المحمود ويأتي يوم القيامة ليشفع، فإنه استجابة لهذه الدعوات التي ترفع بين الفينة والأخرى، مع وعد الله سبحانه وتعالى السابق. فإن أولى الناس بالشفاعة من يسألها من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ نعم. وفي حديث آخر رواه حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: بشرني، يعني ربه عز وجل، أول من يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب. يعني أن من المكارم التي أكرم الله عز وجل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أول من يدخل الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته 70,000، ومع كل 1000 70,000، يعني أعداد كثيرة وكثيرة جدا، يدخلون الجنة بغير حساب. ماذا يعني هذا؟ ماذا تعني هذه الجملة؟ تعني هذه الجملة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. ناد واحد أو قام واحد من الصحابة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. يعني هذا يعني أنهم يدخلون الجنة بالشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عين واحدا وبقيت الآلف وبقيت لا يعرفها الله سبحانه وتعالى. قال: أنت منهم. فقام الآخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. يعني شوف رحمة الله عز وجل وفضله، أدرك هذا الرجل طبعا وأدرك الصحابة رضي الله تعالى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكلام حتى لا يكون متسلسلا: وأنا يا رسول الله، وأنا يا رسول الله، لا ينتهي المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وإلا فأولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الذين آووه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سبقك بها عكاشة. وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب. أيضا مما منح الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاه أن لا تجوع أمته وأن لا تغلب. أن لا تجوع وأن لا تغلب، أي أن لا يسلط عليها عدو من سوى أنفسها. فأمة الإسلام مضمونة النصر ما دامت متحدة، ما دامت متفقة، ما دامت متمسكة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ العهد على نفسه أن ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا رأينا أمة الإسلام تنهزم بين الفينة والأخرى في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، فذلك دليل على أن فيها خللا. الخلل في الأمة وليس فيش وليس في وعد الله عز وجل، وعد الله سبحانه وتعالى صادق، ولكن الخلل فينا نحن. فإذا انهزمنا فلنعاود أنفسنا، فلنراجع أنفسنا. أولم أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم، إما بسبب عدم تعلقها بكتاب الله عز وجل، معنى انحرافها عن المسار، وإما بسبب اختلاف أبنائها فيما بينهم، فيأخذ بعضهم بيد العدو على إخوانه، كما يحدث في كثير من الأحيان، لأن أخوف ما يخاف على الأمة عدم الاتحاد. فالاتحاد كما يقولون قوة، والتفرق ضعف. عندما تفترق الأمة هذا يشرق وهذا يغرب، يعني أبشرها بالهزيمة، لأن هذا سيؤلب الأعداء الخارجين على هذا، والعكس صحيح. إذن فالأمة ما دامت تتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله، وتتمسك بوحدتها ومقوماتها التي تعيش عليها وتضمن لها الاستقرار وتضمن لها الأمن، فإنها لا تنهزم أبدا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن لا تغلب أمته. كذلك بالنسبة للجوع، أن لا تجوع أمته. والخيرات التي أغدقها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ الفتح الإسلام إلى يوم الناس هذا الشيء الكثير، الشيء الهائل جدا. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا لأهل مكة وفاد هذا الخير على أهل مكة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وأهل المدينة وفاد هذا الخير على أهل مكة وأهل المدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للشام، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الجهات التي فتحها المسلمون. فامتد هذا الخير وامتد هذا الدعاء حتى لم يعد في الجوع، أو لم يجد الجوع سبيلا إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قد تقول لماذا يموت الناس بالجوع في الصومال؟ لماذا يموت الناس بالجوع في سيراليون؟ لماذا يموت الناس بالجوع في الشرق أو في الغرب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا ليس جوعا ولكنه تجويع، والفرق كبير بين الجوع والتجويع. الجوع هو أن لا يجد الإنسان ما يستسيغ رغم الأخذ بالأسباب، رغم التعلق بماذا؟ بالله عز وجل والمشي في مناكب الأرض. ولكن التجويع هو أن يحاصر الإنسان، فالناس في الصومال محاصرون بسبب ما وقع فيها من الاختلاف الذي يحذرون الله عز وجل منه، بسبب من الافتتان الذي وقع هناك، فحوصر الناس فجاعوا. وإلا فكثيرا ما يقع الجفاف في البلدان، في كثير من البلدان، وتأتي الخيرات من بلدان أخرى. فهذا العصر الذي نعيش فيه لا يكون فيه جوع ولكن يكون فيه تجويع، والفرق بين التجويع والجوع كالفرق بين السماء والأرض، بمعنى أن تحاصر الإنسان حتى يجوع، حتى يموت جوعا شيء، وأن لا يجد شيئا على الأرض بالأسباب والحركة في الأرض شيء آخر. وقد جوعت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3 سنوات حتى كانوا يأكلون الجيف ويأكلون أوراق الأشجار ويأكلون، يعني ما يحضر بين يديهم، بسبب الجوع وليس بسبب الجوع. فقريش تعيش في الخيرات ولكنها جوعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وجوعت مع من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخطر ما يكون الذنب أن يجوع الإنسان إنسانا آخر، أخطر ما يكون الذنب أن تجوع إنسانا آخر. وربك يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قدم الله عز وجل فك الرقبة، وقدم الله عز وجل الإطعام على الإيمان والأمر بالمعروف وصلة الأرحام. وهذه هي العقبة في الحقيقة، العقبة الكأداء التي لا يصعد عليها أو لا يتخطاها إلا العازم الحازم. صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق. وأعطاني النصر، أي من بين ما أعطى الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم النصر، أي نصره من عنده سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر بجماعة قليلة من الناس، قليلة العدد وقليلة العدة، يعني سلاحها قليل وأفرادها قليلون، ولكن الله عز وجل نصرهم، بمعنى أعطاه النصر، نصرهم على الأعداء. فكان هذا النصر معجزة، وكان في الوقت نفسه منحة قدمها الله عز وجل بين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يطمئن إلى ما بعدها. لأن أول معركة لو وقعت فيها الهزيمة لتردد ضعاف الإيمان، لترددت نفوس الناس، هل نستمر أو لا نستمر؟ ولكن لما انتصروا في المعركة الأولى قوى ذلك عزائمهم، فلا يهمهم بعد ذلك أن انهزموا في أحد أو أن انحصروا في غزوة من الغزوات، لأنهم أيقنوا بأن الله عز وجل معهم، وأن الله عز وجل ناصرهم، وأن النصر لا يكون بكثرة العدد والعدد، وإنما يكون بالله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بدر، ونصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوات الأخرى التي من بينها الفتح، فتح مكة، ونصر أمته بعد ذلك في حروب الردة، ونصر أمته في فتح الشام وفي فتح العراق وفي فتح اليمن وفي فتح مصر. فنصر محمد صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهرين، يعني أن الناس ينهزمون قبل أن يأتي إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسيا، ويأتون إليه على رغم أنوفهم، يعني مقدمين ولاءهم أو طالبين لمصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يقدمون مسلمون أو يقدمون طالبين لإيش؟ طالبين للمصالحة. وكثير من الذين جاءوا من أجل المصالحة أصبحوا في الإسلام، يعني جاء يفاوض، ولكنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أخلاقه، وجد شمائله، دعاه ذلك إلى الإسلام. قال ما لنا نحن والإسلام. فلندخل في هذا الدين الذي يكفل للناس هذا النوع من الحوار وهذا النوع من المصالحة وهذا النوع من التعبير عن الذات وعن النفس إلى غير ذلك من الأمور التي يجهل كثير من الناس حرية المعتقد وحرية الكلمة وحرية، ويظنون أن الإسلام يكبح هذه الحريات أو أن الإسلام ضد هذه الحريات. الإسلام بالعكس ضد الإرهاب على هذه الحريات. من يرهب الناس في عقيدتهم؟ من يرهب الناس في تصرفاتهم؟ من يرهب الناس في أموالهم؟ من يرهب الناس في أمنهم وأمانهم وفي مجتمعاتهم؟ الإسلام ضد هذا. ولكن أن يعطي الإنسان المجال ويفسح له المجال حتى يفكر مليا، هذا مكفول في الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، بمعنى كن معه وأمنه، هذا مشرك، أمنه حتى يصل إلى أمانه، إلى بر الأمان في قبيلته وفي المكان الذي جاء منه. أمنه، اضمن له أمانه، وأنت تبلغ له طاعة الله عز وجل ودين الله عز وجل، وأسمعه كلام الله عز وجل اختيارا لا اضطرارا، يعني لا تحوجه إلى ذلك، وإنما قل اسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسمع أقول، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الوليد، أو تسمع أقول، يعني هل تريد أن تسمع؟ قال نعم، فسمع منه القرآن وذهب، وقد غير القرآن من فكرته وغير القرآن من عقله. وأعطاني النصر والعزة، الله سبحانه وتعالى أعطى محمد صلى الله عليه وسلم العزة، والعزة هي عزة الدين وعزة الإيمان وعزة التعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول أبو سفيان وهو يعني يناوي الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد، لنا العزة ولا عزة لكم، والعزة اسم صنم مشتق من العزة بمعنى أنها عظيمة وضخمة إلى آخره، لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجيبوا، قال ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في أن يكون الإنسان وليا مواليا وليا مواليا لله سبحانه وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ونزلت هذه الآية ردا على عبد الله بن أبي بن سلول لما كان في غزوة من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع بعض الخصومة بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، فبلغ الخبر عبد الله بن أبي، قال له إنه أحد من الأنصار كان يعني يتطاول، إذا بغينا التعبير، كان لأن المنافقون طبعا غيرهم تطاول، يتطاول على أحد الأنصار. قال عبد الله بن أبي هي هكذا قالوا، قال الأولون يعني سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك، يعني العبارة لا ينبغي أن تصدر ممن يقول لا إله إلا الله، ولكن هذا طبعا المنافق. أو قد فعلوها يعني بدأوا يتطاولون عليكم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل، إذا رجعنا خليوا القضية المدينة وديك الساعة نجري عليهم، خرج محمد وأتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرجن لعز منها الأزل، ليخرجن لعز منها الأزل، يعتبر نفسه الأعز ويعتبر محمد صلى الله عليه وسلم الأزل والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية من باب التعريض، والقرآن الكريم لا يهمه الأشخاص ولا يهمه الأسماء، ولكن يهمه بيان الحقيقة. فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله أولا ملكا وحقيقة وحكمة، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه وأيده بعزته وقوته، ثم للمؤمنين أوليائه الذين تكفل الله عز وجل بنصره. إذن فلم يعود هناك الأذل لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأذل هو عبد الله بن أبي الذي أذل الله عز وجل وأخزاه ومات على النفاق والكفر والعياذ بالله. فالعزة لله ولرسوله. فإذا أردت أن تكون عزيزا وشريفا فعليك بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يكون الإنسان عزيزا أو شريفا بعيدا عن الله، بعيدا، هذه حقيقة، بعيدا عن الله، مهما كان شأنك، مهما كان منصبك، مهما كانت مسؤوليتك، مهما كان نسبك، مهما كان مالك، مهما كان ملكك، فالعزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. فإذا كانت لديك الدنيا وكان لديك المنصب وكان لديك الجاه، هذا يعني ماذا؟ يعني أنك إذا تشبثت بالله عز وجل زادك عزة على عزة، وزادك شرفا على شرف. وإذا كان العكس فلا قيمة للدنيا كلها، لأنها كما سماها القرآن الكريم هي حطام، كما سماها القرآن الكريم هي متاع الغرور. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بدينه، وأن يعز أمتنا بدينه، وأن يعز بلدنا بدينه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.